طيب هذا الماء بمجرد المراقبة لا يوسع سواء تغير أو لم يتغير. الآن الكثير انتهى منه بمجرد عيشة لا بد أن يأخذ حكم النجاسة. أما القليل فبمجرد أن تلقى النجاسة في الماء نجس بالملاقبة مباشرة. أي ما قلنا كل شيء وقع فيه شعرات تلب ينجس مباشرة. والدليل على هذا قول صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر. واضح معي؟ الدليل هذا ولا مفهوم ولا منطوق وتكلمنا بهذا. وهذه هذا القول ذكرنا أن الحديث بما أنه يعني له منطوق ومفهوم تكلمنا عن خلاف هذا ورجحنا وبينا. القول الثاني في هذا الماء الذي ودون قلتين أول هو الماء اليسير والقليل لا ينجس إلا بالتغير. مثله مثل الماء الكثير إذا تغير بنجاس هو نجس لا يعبرت بالمراقعة يعبرت بالتغير. وهذا ما تهج إليه المالكية في رواية البدويين عن الإمام مالك بن أنس الأصبري رحمه الله 79 بعد المئة. يبقى مثلا ورواية أخرى أيضا رواية الإمام أحمد. إذن الإمام أحمد له المسألة روايتان. رواية أن وافق الأئمة الثلاثة أن الماء دون قلتين يتنجس بمجرد الملاقاة. والرواية الثانية يعني أنه لا يتنجس الماء إلا بالتغير. أي تغير؟ تغير النجاسة سواء في طعمه لونه ما لم يتغير فهو طهور. وهذا القول أقرب ما يكون موافقة للذين سنوا الماء أم الذين سلوا الماء؟ سنوا الماء الذين قصروا الماء إلى اسمين أقرب ما يكون. وهذا القول رجعه وأصره ابن عقيل من الحنابلة وابن اللبنة وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومشايخنا المعاصرون أرسل الشيخ بن باز والشيخ جمال العثيمين ومن قبل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر الشافعي. هذا القول حتى أن ابن تيمية أجراء في رواية الإمام أجراء في جميع المانعات. سنتكلم إن شاء الله باب النجاسات على المانعات السم اللبن إذا وقعت فيه نجاسة هل يحكم حكم الماء أو لا حكم آخر. الصحيح أن جميع المانعات ما تغير المانعات على رأسها الماء في نجاسة فهو يبقى على الأصل يبقى على الأصل. واضح يا شيخ؟ في إشكال؟ لا الحمد لله. طيب طبعا في هنا أقوال كثيرة مما دون قلتين لكن هذان القولان اللذان يقوم عليهما يعني هما رأس يعني الخلاف في المسألة وفي أقوال يسبب بعيد. نعم أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا أو قبل زوالها فنجس. فمن انفصل قبل السابعة نجس نجس وكذلك وكذا من انفصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها أو متغيرا. الماء يعني النجاسة مثلا وضوء الكلب عندما يرى أن وضوء الكلب نجس والماء يتنجس بوجود الكلب ومن ثم الغناء يتنجس بوجود الماء. إذا صارت نجاسة وجود الكلب إلى الماء والماء إلى الإناء فنقول هذا الماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا شرع إذا وضع الكلب في إناء يحرقه في رواية فهو في إناء يحرقه إذا وضع فيه الكلب سبعا جعلنا التراب وعند النسائي أولهن وعند الواحد المسلم أولهن. أجل بسرع وسرع. يقول الحنابلة الأصل الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة مجلسا لأنها انفصلت عن النجاسة. هذه انفصلت عن النجاسة. السابعة ذكرناها في دروس المضت مترددة لا إلى الطهورية ولا إلى النجاسة فهي طاهرة ذكرنا هذا. فيقول الماء المنفصل عن تطهير النجاسة قبل زوال قبل عددها مثلا وضوء الكلب مثلا طهر من النجاسه الاولى تمام يعني فالاولى والثانيه بحسب نص الحديث النبي عليه الصلاه والسلام بجلد سبعه الاولى والثانيه والثالثه هي السادسه نجسه السابعه طاهره والثامنه الحمد لله طهر. أما إذا كان جلب النجاسة رمض الله باقية فتبقى النجاسة تبقى يعني مثلا على سبيل المثال تغوط طفل في إناء أو في ثوب أو على فراش فغسله صاحب الفراشة غسل الغاية الخارج فالغسل الأولى نزل مع النجاسة نجس الجسم الثانية لا يبقى فيها من النجاسة شيء واضح يقول يبقى نجس الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة السابعة طاهرة تمام نحن نقول باختصار الثانية والثالثة والرابعة هذه أنقسم عن في عن حد النجاسة كما يقولون لكن السؤال لكم لو جمعنا الماء من الغسلة الأولى رأينا أنها تغيرت بالنجاسة محكمنا عليها الثانية جمعنا فلم تتغير بتة لا بريحة ولا طعم ولا لون محكمنا عليها الصحيح عند تقسيم الماء هؤلاء بالنظر إلى أن المياه ثلاث أقسام وما دون خلفين ينجسوا بمجرد الملاقات فهنا عندهم أيضا النجاسة لا تزال إلا بسبعة أو ثلاث أو واحدة بحسب تقسيمات الفقهاء وخلاف كبير خاص حتى الحنابلة رحم الله الجميع منهم يختلفون خلافا كبيرا في زوال النجاسات فهذه الثانية إذا لم تتغير لا بلون ولا بريح ولا بطان فعند من يرى أن الماء دون قلتين هو ما هو ما زال على قلتين ما لم يتغير بالنجاسة فحكمنا تغير يصبح الماء هنا طهور ما تغير ولا عبارة العدد وورود الكلب المميز وهل كون عليه الصلاة والسلام أمر بغسله هذا يدعى على نجاسته مسألة ثانية سنذكرها إن شاء الله في بعدها واضح معي مشايخ الصحيح طبعا أن الماء المنفصل عن نجاسة ما لم يكن متمجسا لا بلوده ولا بلح ولا بطعمه فهو طهور وهذا القاعدة علمناها من بدأنا بكتاب الطهارة إلى الآن للائحة الماء ينقسم إلى قسمين فلا عبرة بالتبعات وتوريد المسائل على هذا وتوريد المسائل عند الفقهاء دل على التصحيح الصحيح والضابط المستقيم اتجاه الوصول للفقه عندهم وقواعد الفقه عندهم هذا ما عليه الفقهاء خلاف ما نجده الآن عندما يعني يتدور الكتب السهلة تجارة في الوصول الفقه الورقات قواعد الفقهية الدار فلان ما يعلم ما له من حصان خليفة يتخبط خط عشواء لكن الحنبلي له منهج هو طريقة المالكي كذلك في قراءة الكتب أصول الفقه وقواعد الفقه الشافعي كذلك له طريقته في اختيار كتب أصول الفقه التي لها عناية ولها يعني علاقة وأرزق ما تكون من كتب الشافعية أيضا لا يقرأ من قواعد الفقه الشافعية ما له علاقة وبقلم وبنفس فقهاء الشافعية هذا المنهج الصحيح وفيما نحن فيه في دبر الزمان وآخر الأوقات اختلطت هذه الأمور لا شيء لقلة العلماء وقلة الإخبار فتجد الواحد من العلماء يعني يرضى أن يدرس طلابه كتاب فقه مختصر أيا كان أن لم يكن مختصر ويدرس طلابه أيضا كتابا في أصول الفقه أيا كان مختصر أو عبرة فيه يعني يعطيهم ما تستقيم به يعني فقاهة وليس جدا وأيضا قواعد الفقه يعطيهم الشيء التصميم لكن طالب العلة لو طريقة سوف نشر يقرأ بقوة لهذا حتى يعني يصبح فقيه ثم ينتقل الفقهاء ثم يفتح الله سبحانه وتعالى عليه ويصبح الإمام راسخ يميز الأمور هذا الفقه الفقه له طريقة سوف لك قراءة صروح التفاسير والأحاديث وكتب العقائد مجمع على الصواب فيها عند علماء السلف ومن نهج نهجهم على عند الخلف سواء كان شافعيا او مالكيا او حنبليا او حنفيا ما دام المساله عقديه وعليها السلف ايضا راس ليس ثمه يعني منهج غير اخر لا واضح

يكون كل مهمتين أصل ماء قليل، الماء قليل بمجرد ملاقة نجد سواء نجحت وما نجحت. ولا يحفركم ماء كلتان، ماء عفوا ماء كل مصر، ولو وضعت شعر شعر كب وغمست هذا الماء أصبح عندهم نجس. تمزح ماذا؟ أنا بقول ما شلت هذا، أنا اللي شلته أنا ما شلته خلاص كان نجس. أمزح أمزح أنت اللي نجاسة الآن. دون كل شيء عندهم مجرد الملاقاة ينجس. واضح يا علي؟ هذا المعالجة الثانية. المعالجة الثالثة إذا استحال نفسه ضغط الشمس الماء كثير يدفع النفس النجاسة. ما ذهب يعني الرائحة تتلاشى شيئا بشيء حتى بعد أسبوع أسبوعين يوم يومين ذهبت النجاسة استحى ذهبت النجاسة بنفسها فيصبح الماء طهور. إذا ثلاث حالات، الحالة الأولى إضافة ماء تكثير يسمى تكثير ماء، الحالة الثانية نفس النجاسة وحتى تذهب عين النجاسة وصفاتها شريطة أن لا يكون الماء المنزوع منه أقل كل شيء. الماء كل شيء له حالة، أما التكثير وإما ماء من يعرف ذكرنا على تقسيم الثلاث هاي أفضل، إما التكثير وإما الاستحالة. السؤال الذي يطرح نفسه بنفسه لماذا لا نقول نسح النجاسة وإذا تتبع على من يرى أن الماء ينقسم على نفسه نفس الكلام من القرآن ما شاء الله بشارك كلما نجحت رب الرجلين من القلتين أصبح دون قلتين، فبدون قلتين فهو نجس عندهم صحيح محمد. فلا عبرة بالنسح لا عبرة صحيح محمد، لكن عندنا عند من يرى أن الماء قسمة تنزع النجاس حتى تذهب عينها والماء الباقي يبقى طهور ما سواء كان دون قلتين أو أكثر من قلتين. واضمي طيب الماء يعني الذي دون القلتين ليس له إلا حالة واحدة ليس له إلا حالة واحدة هيا أبو إبراهيم يا أبا إبراهيم التفكير حسب الشيخ يقول التفكير حسب أنا واهم. طب أورد سؤال لماذا لا نقول الاستحالة ولماذا لا نقول النزح؟ تردها لي ما تردها؟ تقول الله عندما نقصه المياه إلى ثلاث أقسام ما يبقى الكلام هذا لكي يجب وخيط هيا ربنا نجس لما يشي يعني يحصل النزح ما يجب ولا نزح من نجاسة هذا من حين النزح. طب الاستحالة نجس عينه نجس خلاص. طب سؤال آخر الماء نجس نجاسة نجاسة ونجاسة عينية أم حكمية؟ هاشا حكمية هذا صحيح. طبعا جمهور كثير مو جمهور يعني كثير من الفقهاء على خلاف هذا أن الماء نجاسته عينية والصحيح أنها حكمية وهذا ما غرضه أصدره شيخ الإسلام ابن تيمية والفقهاء أيضا الحنابلة نصروه. وأذكر أنا لعلي ذكرت إجماعا أن الأعيان طاهرة أن العيانة طاهرة مجمعة ذلك سواء المطعمات المشروبات. طيب ألا سيقرأ الشيخ علينا تطهير المياه ما كثر أو زاد على كلتين وما بلغ كلتين وما دون الكلتين بعبارة أخرى فإذا في ثمة إشكال نفهم غير تراب ونحوه فلا يطهر به نجس أو زال تغير الماء النجس يعني تكثر بالماء أما التراب فلا لأن التراب من نفسه لا يدفع لا يدفع. والصحيح أن الماء التراب إذا تغير الماء وبه أزيلت النجاسة فالماء طهور أي كان بتراب بقماش برمل بحصى بورق بشجر العبرة أن ما هو لم يتغير بالنجاسة هذا عندما يرى أن الماء تسمى ولا يعني فمبدا الماء عنده لا التراب ما يزيد النجاسه تبقى نجاسه اصلا عندنا العبره نحن بالتغير اذا تغير الماء بالنجاسه كيف هو نجس قد تظهر وباي مزيد وانتم يعني رفع النجاسات من باب ايش؟ التروب ولا الافعال التي تحتاج اليها فالطلب اي مصير زار الماء زار النجاسه مقبوله الشريعه اراد منها هذا نعم أو زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه من غير إضافة ولا نزح يعني استحامة أو نزح منه أي من النجس الكثير فبقي بعده أي بعد المنزوح كثير غير متغير طهورا واضح العبارة ما هي بزوال علة تنجسه وهي التغير والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير طهور إن لم تكن عين النجاسة به وإن كان هذا كتاب وهذا كلام عند بين يدي ثلاثة كلام أو كلام كلام ثلاث كلام فنفخت منه كل تكاملة وضعت كل مزوحة على يمين في إناء أو في حوض فالكلتان الباقيتان زالت نجاستهما أسوا هذا يكون طعنا مروع على تبريع الحوض والمطعام طول يعني طول صح طب الماء الذي هو كل عن يميني نظرت إليه وإذا به ليس فيه ذمة نجاسة نزحته وإذا به ذهب النجاسة وهذا ذهب النجاسة قال حتى هذا لأن النزح معالجة لأن النزح معالجة فالمعالجة تتعدى هذا وهذا لا ريب هذا وقلنا المعالجة تعم المزوح من الصفر في المزوح لا هذا وهذا يقول هذا ايضا طهور وهذا طهور ونحن لا يهمنا التبريع هذا بقدر ما يهمنا ان الماء ما لم يتغير بنجاسه فهو طهور نعم يقول ما لم تكن عين النجاسه فيه نقول حتى عين النجاسه اذا لم تغيره لقد اكرمكم الله عدل اجعلها وشق نسبها او لم يشق ولكن انسان توضا بماء لم يتغير طعمه ولا ريحه ولا لونه لا تطهور ولكن أدبا وجبلة وصيعة لا بد الواحد ينزح النجاسة ينزح نعم العين النجاسة وإن كان النجس قليلا أو كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فتقيره بإضافة كثير مع الزوال إن أمكن نعم ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة جوانب ولا جوانب هي طبعا هنا على الصف لكن هنا المضاف جوانب تنبيه محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته فتطهير ما يتنجس بهما من الماء إضافة ما يشق نزحه إليه أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه حسبه طبعا الحنابلة فرقون بين عبرة الإنسان طريقه ذكرنا هذا ذكرنا عندهم أن عبرة الإنسان يعني يبقى الماء فهو ما يتغير بهذه العبرة فيما إذا شق نسبه هذه العبرة مثاله ثلاثة كلاب وقعت فيها عبرة الإنسان ولم يتغير الماء ولم يتغير الماء الحنابلة يقولون هو طهور العبرة الفقهاء الثلاث على أنه طهور الحنابلة يقولون بعد ما نحن حتى نرى هذه العبرة هل يشق نسبها أم لا إذا والله بالإمكان نسبها وإخراجها فهو طهور فهو نجس إذا وقع في مشقة بعيدة في البيت أو أنها استحالت تمام أو يشق نسبها فيبقى الماء طهور لا شيء لأنه في مشقة لكن إذا أمكن نزحها ولو لم يتغير فهو نجس طبعا هذا الكلام مردود ودليلهم قوله عليه الصلاة والسلام تمام لا يقول أن أحرق بالماء الدائم وهو جنب عفوا لا يقول أن أحرق بالماء الدائم فيما تصل فيه وفي رواية لا يقول أن أحرق بالماء الدائم وهو جنب قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإنسان عن سائر ريحه لغلظ نجاسته وتميز نجاسة الإنسان عن غيره فمحمول على النزح وهذا مردود النبي عليه الصلاة والسلام نهى الإنسان لأنه محل التكليف لا يكلف الحيوان يكلف الإنسان ماذا من باب الصيانة والنفوس الأذية سليم ما تعبان تبول بالماء الدائم الذي لا يسري. نعم. أو زوال تغير ما يشق نفسه. طبعا كلام تغير على الطريق على عدد النساء وبين عدد ما مردود مردود حياة ذكرنا أو زوال أو زوال تغير ما يشق نفسه بنفسه على قول أكثر المتقدمين ومن سابقهم على ما تقدم. يعني يرحمك الله. أما المتأخر من الحنابلة تذكرنا هذا لا يفرقون بين عبرت أدلة الوصل الإنساني وغير ما يفرقون هذا صحيح. نعم. وهي الواية عن الإمام أحمد. وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات أو شك في طهارته أي طهارة أي طهارة شيء علمت علمت نجاسته قبل الشك بنى على اليقين. حسب الآن باب الشك أو مسائل الشك والاشتباه. طبعا نسخة الشريعة الإسلامية ولله الحمد والمنة شيء مشكوك به أو مشتبه الشريعة بينها واضحة. لكن هذا الشك وهذا الاشتباه نسبي يعود الى المدلل. تمام. انت قد تشك في هذا الماء هل هو نجس ام طاهر غيرك عنده غلط القضاء اخر عنده يقين تختلف لما تختلف تلك الفهوم تختلف. والشريعه اربع وانزل عليكم هي شك لا من طريق ولا من بيت. وذكر هذا شيخ الاسلام او عفوا ابن القيم في البدايه في هذا الوعي وهو شيء محتاج الى تقريب قبل ما هو التنبيه وقبل ما هو التنبيه. لكن ذكروا الاشتباه والشك عند الفقهاء يختلف عند الاصوليين اصول الفقه. علماء اصول الفقه يقسمون العلم الى سته اقسام العلم. يقولون علم يسمى مثلا يقين علم وجهل بسيط وجهل مركب وظن وشك ووهم هذه اقسام العلم عند علماء اصول الفقه. اما اليقين والعلم هو نوع الشيء على ما هو ادراكا جازما ان تدرك الشيء على ما هو عليه علما وادراكا جازما. مثل متى مثلا غزوه احد متى غزوه احد اسكن من يعرف يبدأ ماشي السنة الثالثة وبر ها ثانية ما شاء الله. طيب رجل سألنا عن رجل الحديث وقال السنة الثالثة هذا علم. سألنا عن رجل بدري قال لا أعلم هذا جهل بسيط. ثالثا سألنا عن رجل بدري وقال العام أصبت العام هذا جهل مركب جهل مركب. إذا جهل مركب وجهل أصيب. أما الظن هو علم الشيء مع احتمال ضد مرجوح. يعني أنا عندي احتمال 70-80% أن السنة الثانية لكن خلط بعد بدر طبعا خلطت بين تاريخ بدر ووحد عندي 70% أنها السنة الثانية. هذا الظن ضيعنا به عند عدم العلم. والعلم والعمل بالظن عند الأصوليين مجمع على العمل به. أنا لا أتفرع أقصد هذه التقسيمات. أما الشك هو ذوق الشريع مع اعتبار ضد مساوي 50% ما تذكر 50% أو 40% تقديرات علمية. لكن نقول حتى لما تقرأ الكتب الفقه هذا وقت من رمضان من الصلاة أو شك فتفريقات ليس معناها واحد لا ليس كما هي في كتب العقائد كتب الاصول لا تختلف. الشك هو العلم بشيء باحتمال ضد المساوي وبعد 50% السنه الثانيه والتسعين السنه الثالثه هذا يعتبر شك. الوهم عند احتمال انها يعني 80% او 70% انها السنه الثالثه هذا وهم مع احتمال ضد راجح. طيب الشك عند الفقهاء هو يقصده وجود الشك وعدمه. أنا شككت في الصلاة هل صليت الثانية أم لا أو الرباعية هل هذا الرابعة أم الثالثة أشك فيه هل أشك في وجودها وعدمها. الشك عند الفقهاء هو شك في عدم وجود الشيء وعدمه، هذا هو. طيب الشك هو الطهارة، اسمعنا يشك هل هي طاهرة أم تنكر هذه الطهارة على الميتة، ليس الشك كذا وكذا، تمام. طبعا الشك غالبا بل قطعا ما يكون إلا طال على الأصل، الشك ما يكون شكا إلا بعد إلا عند فروعه على أصل، والأصل هذا بالنظر إلى حالة نسوبه، إن كان ما وقد شك فلان يعني أكبر عنده الأصل أن هذا المال الذي تركه ما طول، ثم بعد أيام عاد فإذا به تغير لونه وريحه، وجد عظما وجد روثا ما يعلم أن هذا الروث روث حيوان يجلس أم بعيمة الأنعام مما تعكب، فشك نقل ابني على اليقين، اليقين لا يزال الشك تبقى، وهذا مش معنى تبقى على اليقين. لسان آخر عنده بين يديه ماء نجس، يعلم أن هذا الماء النجس بعد أيام طبعا نجس في لونه أو في ريحته، بعد أيام وإذا به لا تترك الوعد، هل عندما نقسم المال إلى قرابة وتلزم ولا نقول لونها، فنقول لا أبني على الأصل، الأصل أنه نجس فهو نجس يبقى نجس أو اثنين، هذا واحد. طب نقول نبني على أخذ الأصل، وذكر الأخوان أن شايف أن الأصل بنا أنه طهور، طهور نجمع على هذا، فما يطرا عليه مشكوك فلا يرتبة إليه لا من قريب ولا من بعيد، وباب الشك والاختلاط والشبهات باب واسع وجميل، لكل مسألة وكل باب له طريقته وله نفسه يختلف عن الأبواب الأخرى. يقرأ الشك بنى على اليقين الذي علمت قبل الشك ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته، لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه، وإن أخبره عدل بنجاسته وعين السبب لزم قبول خبره، لزم قبول خبره، يعني هذا ما الذي بين يديه طهور فترك فطرت أيام فعدت وإذا به تغير لونه نتامة فيه ونتامة لا تدل على الرياس من النجاسة أو عفوا بلاش نتامة تغير لونه فأنا سوف أبني على الأصل واليقين، وما هو أن الماء طهور. ثم قال الرجل الآخر حسب هذا الماء تروض لي الكلب أو نساء، هذا اللون تغير ليس عن مجاورة أعوار ووسط، لا تبول في النساء. طبعا هذه مسألة يا مشايخ مسائل كثيرة، أولا الذي أخبرني هل هو عزم أو لا، ثانيا إذا أخبر هل يلزم من إخباري أن يعين السبب أم لا، بعض الناس موسوس يقول أنا نجلس ليش يقول والله يرجع في عود غصن زيتون وإحنا ذكرت هذه ما نعرف زيتون، آخر يطال فيه مثلا مما يباع عقله، يطال فيه مثلا جمل قال لا هذا نجس، ايش عين السبب بعد هذا ما يعرف نجس وطاح بول الكبر نجس ولا طاح؟ ماشي طاح تمام، فهل يعين السبب ام لا؟ ثالث هل يجب علي ان اسال عن السبب ام لا؟ رابع اذا لزم لي السؤال هل يجب على المسؤول ان يجيب ام لا؟ شو مسائل يا شباب؟ لكن صحيح اذا اخبر عدل بنجاسة ماء وعين السبب هذا شبه متفق عليه، الأخذ بقوله اذا لم يعين السبب فلا، لابد ان يعينه لربما يكون زائلا فيه النجاسات، طيب يظن هذا نجسا وهو في الحقيقه ليس نجسا، لابد ان يعين، ومنهم من قال لا يؤخذ بقوله، والصحيح هذا محل مشكوك فيه. فنرجع الى انا واياه الى الاصل ان الماء فهو إذا يعين السبب فلا، لكن السؤال وهذه ليست يعني قطعية، فلما هي اجتهادية الجملة جملة هذه المسائل إلا مسائل سأذكرها إن شاء الله. السؤال للمشايخ لكم لو الريح الذي أخبرني بنجاسة الماء هذا عادي طالب علم مأمور بعلمه، ألا أقبل علمه ولو لم يعلم النجاسة؟ تعلم تقبل خبر عقلك لا شك، يختلف القرار، إنسان عامل. طبعا الصبي فلا المميز المميز الذي يضرب بين التمرة والجمرة واللدى ويفهم الخطاب ويرد الجواب الصحيح في خلاف الصحيح انه يقبل، كما ان امامته مقبوله فخبره من باب اولى، هذا ليس من باب الشهادات يا مشايخ بل من باب الاخبار، وباب الاخبار اوسع كما قال تعالى يعني الذين امنوا ان جاء فاسق بنبأ فتبين، خبر الفاسق مقبول ولا مقبول؟ الرجل خبر الفاسق يعني الذي صاحب معصيه كبيره او مصر على صغيره، هل خبره مردود ام مقبول؟ عاجل الاصل مقبول ولا مردود؟ دورك نعم بدل ان تكون رجال هذا بدل مقبول ولا الاصل مقبول للتفصيل؟ طيب نعم خبر الفاسق في الآية نص القرآن الله رده أم قبله؟ تبين ها؟ تبين لا مقبول ولا مردود فتبين، إنسان وليس كل خبر يقول الفاسق مردود فتبين، الله لم يقل رد خبرا لم يقل رد خبرا لتبين الحق علينا رسول باطل ولا أما الثقة المأمون الصادق مقبول خبره هذا الحصر واضح منه، فالناس ينزل هذه الآية على غير محلها. طيب أولا هل يلزم أن تسأل؟ لا يلزم، والحديث وإن كان فيه يعني انقطاع حديث عمر كان مع رفقة بها وسفر فيها عمرو بن العاص رضي الله عنه من دعاة العرب عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه فمر يعني على حوض رجل فسأل عمرو بن العاص صاحب الحوض قال يا صاحب الحوض قل لي يا صاحب النساء صرخ عليهما قال هل تجد الحوض السباع؟ فصار عما رد عمر فقال يا صاحب الحوض لا ترد عليه قل ولا تقدرنا فإنا نلد عليها وتلد علينا. يقول ما يجب أن يسأل لأن الأصل غير الماء طرورية تمام، وهذا يجريه أيضا في رحمه الله المياه التي تجري في الحمامات أو مراحيض هذه تجري في السنة الحمامات مساج الأشياء ويقيه الإنسان جعل على الماء يقيه في دوره لا ليس عليها أن يشرب الماء ويتقرب ويشرب ويسأل لا يبقى الماء أصله طاهر ما لم يعلم تلكم النجاسة يسأل أنا كما بيوان نويس متكلف ما يسأل. طيب إنسان علم بالنجاسة هل يخبر رأى كنبل تبول عن هذا الماء فرأى رجلا آخر أراد أن يتوضأ أن يمس الماء ذرة في حدث هل يخبرهم؟ هذا يخبرهم ها يخبرهم والذي ها حديث المسيح العبد الله والنصر العام ما تبسمين إلا على الكتاب الواسعي وعلى المقرأة والأمر عامة المسلمين وأخيرا وآخر حديث إذا رأى أحد منكرا فهذه النصيحة ونصيحة لكل مسلم. طيب بعد هذا يقولنا الفاسق يتبين الإنسان إذا عين الفاسق النجاسة فاسق قال في هذا الماء نجس قلت ما الذي نجسه قال رأيت قلبا تبولا نقول حسبنا الله لا بد أن تبين فين أنت لا الله يتبين كيف هل هنا نقبل الخبر أم لا إذا بينا وتحققت من البينة يقول الله سبحانه وتعالى تبينوا. لكن ما تبين أعطاني خبرا عن نجاسة الماء وغير وعين. إذا لم يعين من باب أولى مردود، لكن عين النجاسة. المشايخ هنا في اليمين يقول الحمد لله كفونا بوانا موانا الجبار أيش نقبل خبرا طبعا على الفاتحين ولا بالقرائب هذا قرينة تقول الله ما المصلحة ورجل ما صح ولهم يعني ما يحمل فسقه ليس كل الفسق يحمل على المعصر وطوار مثلا ترحم الله حليم مسلم صاحب بلاء أشياء ما يحمل بلاء بل هذا ممكن حسن أراد أن يتطرق إلى الله أن ينصح أخا له في الله وعباده تمام قرينة. لكن إذا كان مثلا لا وضع يعني له أرض في الماء هذا أو حل مظلمة يعني يحوز ويحتاج إلى الماء دونه فراد أن يبعدك عن ماء لا وقاحة أقرأ عن تبهين ها؟ لكن أنت يا أما أقوى فراح أبكي الأصل أن الماء هو ولا ما لم يعيد أن الجاسة لكن أول سؤالي ولك ربقها فتروا هذا ما أبقى الأصل. وإن اشتبى طهور بنجس حرم استعمالهما إلا أنت معنا يا محمد عبد الله أنت بلاد المعنى ما شاء الله فقهاء إلا إن لم يكن تطهير النجس بالطهور فإن أمكن بأن كان الطهور قلتين فأكثر وكان عنده إناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما. طيب يقول وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما. السؤال لكم خاصة يا من ترون أن الماء يتصل إلى هل ممكن يشتبع عليك ماء نجس بماء طهور؟ إما تكون نعم وإما لا فلا تعجل في الإجابة. أيش أنت؟ لا نعم لا أنت. طب الذي يخالف هؤلاء الثلاثة فعلا قد يحصل ها إن كان محصلين عين ينفصل هذا ما على مين وما على شمال الطهور وهذا النجس. لكن أنا ما أعلم أيهما النجس من الطهور. هل حقيقة الأمر هل يشتبه الماء الطهور بالنجس عند من يرى أن الماء قسمة؟ لا إلا تكلف متكلم صحيح؟ هذا صحيح. عند من يرى أن الماء يقسم إلى نفسه يشتبه قطعا هذا عن غمس فيه فارض وخرج أو قلب وضع يده فنهرته فهار لكن أي الماء نسيته فما أعرف. فليس ثمة مفارقة ولا اختلاف بين هذا ولا هذا صحيح يا مشايخ؟ فعندما يرى أن الماء ثلاثة أقسام أو ثلاثة أقسام يحتج عليه صحيح؟ إذا مثل في أخذها محل نظر مرجوح. طيب الذين يرون أن الماء ثلاثة أقسام ماذا يقولون؟ يقول إذا اشتبه طهورهم للجسم فاعلم إذا صبتهما في بعضهما في إناء يسع كلتين كما هو وبهما زالت النجاسة صفتها ولونها وريحها فالماء طهور. واضحني عندي قلة عندي قلة إذا صبتهما على بعض تصبح الماء لجميعه قلة تمام. يقول لماذا إذا كان نصف قلة ونصف قلة وأعلم أن أحدهما مثلا رائع أو هذا رائع أو لون لون إذا قرطهما بلغ قلة واحدة ويقينا أن اللون انتهى. لماذا يقول هنا لا نجس حتى لو ذهب لون وريحه وطعم النجاسة؟ هاش لم يبلغ ما قلت لي إحنا الآن نمشي مع تبريعات واضح رسول واضح. طيب يقول بأكثر وقال عنده الإمام يقول لم يكن تطهير النجس بطهور إن أمكن بأن كان طهور قلتين بأكثر وقال عنده الإمام يسعى وجب حكمهما واستعمالهما. طيب يقرأ ولم يتحرى أي لم ينظر أيهما الآن يبين ما معنى تحرى أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله ولو زاد عدد الطهور ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما. حسنا الآن بين يديه ماء ما طهور ما نجس اشتبه عليه الطهور بالنجس يقول لا يتحرى. طب لو أنا بتحرى قرأت هذا وقال ما في رائحه من تلك اللذانه هذا وعلا. لكن نزانته اقل ما تكون. والذي اعلموا ان قلبا بالا قبل ايام نسيت هذا رائحه ليست رائحه لومه هذا رائحه نزانه اخرى. فكان يرجح هذا الذي عن يمين هو اقرب ما يكون الى الطهوريه وهذا المجلس يقول لا تتحرك لا تجر الخلاف والاجتهاد في هذا المسألة. اما ان تفتحهما فيبلغان كلتين فماذا او اذا معتك هذا بس قله وصف قله فما تستطيع ان تطهرهما فتعرف عنهما وتتجنبهما. لما تقول لان وجودهما وجودهما تعدينهما ما هو ممنوع شرعا كالمفقود طبعا ما يحتاج. والله سبحانه وتعالى يقول نمت الدماء تيمم فهذا الحكم ايش المعدن فتيمم. طيب قول اخر عند الحنابله طبعا هذا قول الذي يقول المساله لا يتحرى حقيقه الائمه الثلاث يقول لا يعني لا يتحرى او عفوا المالكيه والحنابله. أما الأحناف والشافعية خاصة الشافعية بقوة نصروا التحري ومنصور كلام الإمام الشافعي في جميع كلامه يرى التحري وهو ما نصره ابن تيمية. والقول عند الحنابلة أن الماء المشتبه والثياب المشتبهة يتحرى المسلم ودليل على هذا تحريك واجتهادك تحريك واجتهادك بما قلت له في شد الواحد إذا اشتبهت عليه بقوله ما يتحرى ويبني على على غلبة الظن فالماء من باب أولى والماء من باب أولى. القبر ليس لها بزين الماء له بزين ومسار الماء يقل من القبل ويرقى وهذا شرط ما شرط. لكن القبل كما جيز للمسلم أن يجتهد ويغلب ويعمل بغلبة الظن على الماء والتحري هو المنصور وهو الراجح. طبعا الحنابلة يقول اذا قلنا لك ايها الرجل اذا اشتبه ماء عندك نجس وطهور ولم تستطع تغيير او ازاله النجاسه بطريق او اخر او فرقهما فليس لك منه منا ان تريقهما مباشره تدعهما وتتيمم. لماذا اورد علينا عراقه البنائين يا محمد؟ قالوا لقول الله سبحانه وتعالى فلم تجد ماء فتيمموا. كيف تتيمم وبين يديك ماء احدهما طهور؟ قالوا حتى كسبا من هذه الشكوك ارقى الماء صب الماء حتى الماء الماء طهور الماء النجس حتى ايش يكون بحكم عادل الماء بحكم عادل الماء واضح. لماذا اورد هذه المساله يا خالد؟ حتى يسقط بك قول الله سبحانه وتعالى فلم تجد ماء فتيمم. فالان هذا بين يدي ماء فكيف تيمم؟ قالوا ارق الماء. والمنصور عن الحنابله بقوه يقول لا وان كان في قول اخر يقول ارق الماء وهذا الراجح عن الحنابله لا ارق الماء والاصل بل الراجح في هذه وغيرها ان الماء طهور ولا يمكن الاشتباه الغالب بين العلم والفسق الا عندما نرى ان الماء قسمين يعني هذا بين يدي ماء منتج لنجاسه نجس هذا ماء طهور هذا ماء طهور طهور الا ان كلبا او كرمه الله شعرات كلب وقعت الله اعلم يرقي المائين هو النجس فلا حتى الماء طهور ما لم يتغير بنجاسه محققه. نعم. ولا يشترط بالتيمم اراقتهما ولا خلطهما. عرفت لماذا اورد هذه ولد هذه المساله؟ نعم. لأنه غير قادر على استعمال الطهور أشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكنه الوصول إليه. وكذا لو اشتبه مباح بمحرم فيتيمم إن لم يجد غيرهما. هكذا فما عشان مباح ومحرم هل يخلطهما؟ لا فرق بين النجس والمحرم والطهور والمباح. الطهور هو المباح طهور مباح أي مباح لك إما أتاك منة أو غريبة أو هبة أو جنوك أو ورفت الماء هذا. أما الماء المحرم هو ما طهور إلا أنه مصروف أو مقصوم أو منتهب أو مختلس كما هذا ما طهور لكنه محرم واضح. فهذه جلية جميع كتب الفقهاء القادر قلت هو مبارك محرم مبارك فتفرق بين المحرم هو بأصله مبارك إلا أن طرع عليه حكم آخر حكم النساء أخذوا غصبا أو إكراهاً أو ظلما أو اختلاسا أو سرقة وقس على هذه الأشياء بمعنى أن الماء محرم الماء محرم سرق الماء محرم الماء طور اغتصب الماء الماء صح محرم لا ملاكي هو طور أما النفس من جسم عين سواء خرقت أو ملكت الماء من جسم نعم ويلجأ من علم النجس إعلام من علم النجس استطلع على التبين من على ما شك به الله سبحانه وتعالى يقول كذا لو اشتبه مباح من محرم فيتيمم أو فيتيمم ماء من كان هذا سلبيا إن لم يجد غيرهما ويلزم من علم النجس النجس إعلام من أراد أن يستعمل إعلام من أراد أن يستعمل لما لأن الدين النصير وإن اشتبه طهور لطاهر أمكن جعله طهورا به أم لا توضأ منهما وضوء واحدا هكذا ماء طهور وماء نجس أخذنا عن إما في إناء يسعهما قلتين فما فوق ثمان أو ثمان هذا بين يدي الآن ماء آخر مسألة أخرى ماء طهور وماء طاهر هذا كله وهذا كله هذا طهور وهذا إنسان قام من يديه فوضع يده قبل أن يغسل ثلاثة أي ما أي الطهور يعتبر الله تعالى واضح معي هنا في هذه الحالة يقول لا نقول لك اخلقهما ولا أرقهما ولا تيمم إذا نشفي قالوا مثلا أخرى توقف على قوله طبعا يصبح خلاف لكن عند الحنابلة قولان الصراع ومنصور ما ذكره الوجود القول الأول يقول توقف من الماء الذي عن يمينك وضوءا كاملا والماء أيضا توقف منه وضوءا كاملا هكذا يعني عند الماء الذي هو في حقيقة الأمر هو ماء فتوقف وضوءا كاملا إلى آخر قدمي الأسرة ثم بعد أن انتهى أراد صلاة الظهر المنع قال عمر فتوضأ وضوءا آخر وضوءا ثاني من ما الذي عن يحتاج هو فما هذه الوجه الأول فعندنا نحن ترى ما نصر غالبا على هذه المسائل في الأيام هذه الأوجه احتمالات الرأي الثاني أو الوجه الثاني يقول لا توضأ وضوءا واحدا انتم معي الوجه الأول توضأ وضوءين كاملين من هذا وضوءا ومن هذا وضوءا هل يعلم؟ سوف أسأل الوجه الثاني يقول لا توضأ وضوءا واحدا لكن هذا غرف من هذا غرف تشمل الغرفتان العضو المفروض العضو المفروضة قصره هكذا يأخذ أحد اليمين ثم يستنشق ويستنشق ثم يأخذ هذا يستنشق ويستنشق ثم يأخذ من هذا وجهة كاملة وهذه وجهة كاملة وهذه يمينة وهذه أيضا الباب يمينة من كل يعني واحد ما تشخص واضح معي وهو يعني هذا غرفة من غرفة من غرفة لا يعني هذا غرفة يميني وهذا غرفة من شمالي العضو الواحد يشمل غرفتان يشمل غرفتين من هذا ومن هذا طيب أيهما الراجح هو الإيمان هذا الشيء ترسل أنا أولي بإرادة فأنت مش عارف الأول هاشف والنمر كلام جميل كلها تتبع لكن أعطيك من الإرادة والإرادة يفرق بينها بين أو هذين الوجهين الحالة الأولى إذا كنا يتوضا من هذا وهو أن كاملا ومن هذا وهو أن السؤال هل إذا توضا من الوضوء الذي من الماء الذي عن يمينه يتوضا بيقين أنه طهور أم يتوقف شاكا طبعا ولا يمكن حالة واضح معي وفي علمي أن أحد الماعين ثم إذا انتقل إلى الماء الأيسر فتوضع منه الوضوء على يتوضع يقين أنه طهور أم شاك شاك صحيح ما يمكن من الجانب هذا شاك ما قدرنا أصلا فهنا نقول توضع رجل جزاه الله خير ولكن ليس عن يقين توضع شاك والعبادة لم تكن بيقين ويتوقع بيقين وشعب هذه الفرق الدقيق بينهم طرح الصورة. الثاني لا توقع من هذا من هذا الإنسان، لكن بمجموعهما بيقين، بمجموعهما بيقين. شوف يا واعي بدر بمجموعهما بيقين ولا لا؟ وأتى عند الرده الثانية من هذا الغرف ومن هذا الغرف أيضا لمجموع الغرفتين خارج بيقين، لأن بنية واحدة، الأول بنية مستقلة وعلى بنية مستقلة. قول ثالث ذكر الحقيقة بعض الحنابلة هو بعيد، يقول توضع وضوء بنية واحدة دون فصل بينهم، أجل إن بنية وضوء توضع كامل ثم مباشرة الثاني وضوء كامل. أقول به بعث وفيه مثلنا الصحيح كما ذكر ابن قدامة النوري يقول كاد أن يعني يذكر الإجماع، إلا ما يذكر الإجماع ذكر الإجماع وما عن الخلاف. حتى الشرح الكبير ابن أخير أن الإنسان يتوضا بالماء طاهر، طبعا إجماع وهذا عند من يرى، والمسألة منازع فيها أنه في هذه الحالة يتوضا عند من يرى أن الماء ثلاثة أقسام، غرفة من هذا وغرفة من هذا، لكل عضو مبروك إيش قصده، واضح ما يبدو. ولو مع طهور اليقين من هذا من هذا غرفة من هذا غرفة ومن هذا غرفة، ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل، وصلى صلاة واحدة، قال في المغني والشرح بغير خلاف نعلمه، فإن احتاج أحدهما للشرب يتحرى وتوضأ بالطهور عنده وتيمم ليحصل له اليقين. الآن المريض يحتاج للشرب، النفس مقدمة، النفس مقدمة زيارة الآن الوضوء، يقول إذا اشتبه طهور بظاهر واحتاج أحد المائين للشرب يشرب أحدهما ويتوضأ بالثاني ويتحرى. الصحيح في المسألة المسألة كلها يعني يتحرى، حتى الفقهين والفقهات يعني تبريعات الماء قال ويتيمم كذا كذا، صحيح أنه يتحرى بجميع ما ذكر آنفا. وإن اشتبه ثياب طاهرة بثياب نجسة يعلم عددها، أو اشتبه ثياب مباحة بثياب محرمة. ما الفرق بين الثياب المحرمة والنجسة؟ من يعلم؟ أقول هذا ثوب نجس وهذا ثوب محرم. النجس الذي حكم حكم محرم اما سرقه او قصف او بماء محرم، ما لم يحرم هي يعلم انها صلى في كل ثوب بعدد النجس، بعدد النجس من الثياب او المحرم منها ينوي بها الفرض احتياطا، كما نسي صلاة من يوم وزاد على العدد صلاة ليؤدي فرضه بيقين، فإن لم يعلم عددا النجسة أو المحرمة لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت. هكذا ما أول هذا المسألة فيها ما بينه ثلاثة فيها بينهما ثوب النجس كم طهور أو ظاهر أقول تمام ثلاث أي ثياب الثلاث النجس الله أعلم. فنقول الآن صلي صلاتين إلى نصل إلى الآخر صلاتين إعادة النجس كم نجس طهور صلي واحدة وزي يعني كم صلاة صلي؟ طيب عنده عشرة ثياب فيها ثوبان نجسان أو محرمان ثوبان، لا عبرة بالكثرة، العبرة بعدد النجس وعدد المحرم. هنا عشر ثياب فيها ثوبان نجسان أم أو محرمان، كم يصلي صلاة؟ ثلاثة بعدد النجس أو المحرم ويزيد. لما يقول لأن الثلاثة قبل عن سيخرج بصلاة لثوب طاهر وثوب مباح قبل ونحن نحن كتقسيم منطقي صحيح. أنا عندي الآن ثوب نجس بين ثلاثة، يعني إذا خلته في ثوبين هذا صلاة أخوه ثم خلعته ثم لبست ثوبا آخر ثم خلته بالطهورة إعادة لابد من إعادة، فقطعا صليت قبلي بيقين بطاهر أو بمباح. واضح؟ طيب السؤال عنده 100 ثوب وفيها ثوب طاهر وتسلم وتسعى وتسلم ثوبا نجس. يصلي كم صلاة على القاعدة هذه؟ 100 صحيح؟ ها؟ لا 99 ثوب نجس وعنده ثوب طاهر منها، كم صلاة تسلم؟ 100 بعدد النجس أو المحرم ويزيد صلاة 99 أو حسب 100 واضح. نقول لا، هذا الأصل يتحرى، نرجع إلى الأصل مثلا يتحرى أي الثوبين يرى أقرب إلى الطهارة أو البحث يصلي فيهما. نهيك عن مسألة المحرم، الثوب المحرم المصلوب المصلوب الصلاة فيه وطهارة بالماء أو صلاة بالأرض المصلوبة خلاف فيها. أما النجس نعم، لكن صحيح في كلا الحالتين أو الصورتين يتحرى يتحرى. وهذا قول الشافعية والأحناف، وهو منصور عند بعض الحنابلة ومنصور في الإسلام ابن تيمية. نعم. ولا تصح في الثياب المشتبهة مع وجود طاهر يقينا. أصبر، عندي خمس ثياب على يميني بينها ثوب النجس، وعندي ثوب آخر ثوب سادس بعيد عنها ما مشتبه متيقن أنه طاهر أو باع، يقول إنه ما يصح صلاة هذه المشتبهات في عند علمك في ثوبي. لا صحيح، لا صلي الثوب من طهارته أو يباعده. وكذا حكم مثل يعني طبعا هذه التقسيمات جيدة في المعدودات، مثلا شاة ذبح بطريقة شرعية وشاة ذبح بطريقة غير شرعية، هذا ذبح بيد المسلم يسمى، وهذا بيد الجوسي وكنين لا يسمى، ولو سمى ما يسمى أسوأ. وما ذبحة واحدة فاختلط على صاحب الشاة أي شاتين طاهر مباح، هذا منهم هذا فلا قلت عنه، هنا قاعدة تقولها جيدة، ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه وتركه واجب، ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، فتركه واجب، ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. أيضا أراد رجل أن يتزوج من البيت الفلاني فيه ثلاثة مناسك، قال أمه يا بني اعلم أنني أرضعت إحداهن ولا أعلم أية الثلاث أضعتها، فكيف يتحرى؟ لا، ما لا يتم ترك الحرام لأن واحدة منهن محرم عليه، ولا يمكن ترك هذا المحرم إلا بترك كل شيء، ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه وتركه واجب ويجب تركه. طيب لا بد يكون في مكان معلوم محصور بين 40 فتاة. أيضا قال إذا غير محصور قال لأمي أنا سأتزوج بنت من بناء مكة ومكة، قالت ما تكفر عام كذا كذا أرضعت بنت من مدينة، هل يترك الزواج من أهل مكة؟ نحن قلنا هذا عدد غير محصور غير محدود، فلا أرانا نزول من قرية ما، قالت أمه هذا القرية أتذكر أني وروت فيها وأرضعت بنت غير محصور، لكن إذا كان كل من البنات محصورة أو الشاح المبكار محصورة في عدد من النجاسة واضح، لكن غير محصورة هل دوسي مثلا دخل في المجزرة مصنع سلامة فلا بحشاك ما نعلم أي شيء أشياء وكثير ما هي محصورة كذا تتكافى فلا لا يحضر الحديد نعم يتحرى. وكذا حكم ممكنة ضيقة ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحرك، هكذا مسجد أو مكان أو مثال مثلا هذا المكان تبول رجل من هذا الركن الأيمن الذي أمامي أردت أن أصلي في أحد الأركان مكان ضيق ما أعمل إليه وقل هنا قياس أسدي تأخرك على المعارضة ما تحرى على كلامه حقا هم كلامهم يقول إيش صلي ممكن ضيقة أربع زوايا كم مكان نجس واحد صلي في ركن في مكانين ضيقين صلي هنا صلاة وهنا صلاة حتى تتيقن أنك صليت الفرض بيقين واضح. ركبنا على الصحيح يتحرى من الحرارة يتحرى. طيب في مكان واسع والله واحد في الوادي هذا لا أنا أعرف البلد تدخل ما أعرف ما هو الوادي مكان واسع في بلاد الصحراء في مغاوز لا تحرك شرط أمر في مشقة ولا مكان واسع إلا وقع في نجاسة فأخطرنا وين قصر باوض أو غيره واضح يا مشاهد يتحرر الإنسان مكان ويصل منه بهذا قال ابن ولله الحمد منا ومن توفيق والاسم واصل الله يوفقني واياكم لما سمعنا ولما قرانا وقرئ علينا واني اجعله خالصا لوجهه الكريم وان يرزقني واياكم الاخلاص والقول والعمل وان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح ونحن على موعد معكم ان شاء الله في بعد رمضان في عوده المدارس اول اثنين كالعاده وإذا التقينا إن شاء الله سبحانه وتعالى سيكون ترتيب وجود أسئلة حتى نتوقع نخرج 20-50 سؤال ونقف مئة حدونا بالبيت ولا ترتيب طبعا وطالب الذي نراه يعني كيف بلغ القنطرة يعني أخذ 80 أخذ 85 كما هو هذا مني يعني نؤهل أنه بعد الآن يعطى إجازة وفي اختيار الروضة من البيع أما إذا استمر الطلبة يعني مميزون على الدرس يعطون إن شاء الله كما ورد من بعض الأخوان يعني إجازة للدكتور الحنابلة كلها كافة وأما الذين يسرون عن تغيير الأنشطة وتباعتنا فالأخوان قائمون على المندوبية يعملون بها وانتم سألوهم احنا كمان نتابع ان شاء الله فخذوها منهم ان شاء الله انها تنتهي ان شاء الله خلال هذه الايام لكن بعد رمضان اذا ما قدر الله لهم ان ينتهوا فغالبا يعني امرا بضبط تغريدها وباخراجها حتى توزع وعلى رؤيا تقرا ويبدا الاختبار ان شاء الله هذا هو ثانيا اوراق هنا عندي لدي اوراق ايضا من القران الكريم طبعا هنا تفكير اولا من يقرا لسان بغض اللي ما قرا بغض لا ينتهي